hegyél. عجبا يقول الناس انك هاجر يا هاجر. وانا الذي ذوبت فيك مشاعري انا سبحت باسمك والشجون سوامري حتى بكى قلبي بدمع محجري. كيف تنسى الموعد قل لي بحبك كيف تنسى الموعد والليل أحلام وشوق غردا والجدول الهيمان حول العربدا كانت ذراعك لرأسي مرقدا عجبا أتنسنا وتنسى المشهد بحبك كيف تنسى الموعد والليل أحلام وشوق غردا والجدول الهيمان حول العربدة كانت ذراعك لرأسي مرقدا عجبا أتنسى وتنسى المشهد المشهد المشهد أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. Thank you. نسيت أنك في شعوري وفي دمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي في دمي في دمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. ما بعدت وزاد منك تألمي. تألمي تألمي. ما بعدت وزاد منك تألمي. سأعيش بعدك راهبا في مأتمي. وتعيش أبدا ذكرياتك في فمي في فمي في فمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. مهما بعدت وزاد منك تألمي. سأعيش بعدك راهبا في مأتمي. وتعيش أبدا ذكرياتك في فمي. ما دام حبك يا حياتي ملهمي. ما دام حبك يا حياتي ملهمي. الله ملهمي يا ملهمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. أنسيت أنك في شعوري وفي دمي. في دمي في دمي.